موقع نور الدعوة يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب في المذي وغيره. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله، فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. وللبخاري: اغسل ذكرك وتوضأ. ولمسلم: توضأ وانضح فرجك. عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. حسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. باب في المذي وغيره. المذي بفتح الميم وسكون الذال، وفيه أيضا ممكن ينطق المذي بفتح الميم وكسر الذال وتشديد الياء، يبقى المذي أو المذي، الاثنان صح، المذي والإيه والمذي. وفيه لغة ضعيفة جدا المذي بكسر الذال وتخفيف الياء، المذي مش المذي، لا المذي بس دي لغة ضعيفة، لكن في لغتين صحيحتان: المذي بفتح الميم وسكون الذال، والإيه المذي بفتح الميم وكسر الذال وتشديد الياء، دول أشهر لغتين. والمذي عرفه الشارح رحمه الله كما قال: هو السائل الذي يخرج من الذكر عند هيجان الشهوة، ويخرج بلا دفق ولا لذة، ولا يعقبه فطور، وقد لا يحس بخروجه، ويكون ذلك للرجل والمرأة. فالمذي أو المذي يخرج عند هيجان الشهوة عند الرجل أو المرأة. يقول الشارح أيضا رحمه الله إنه قال الأطباء إنه يخرج من مجرى البول مع إفراز الغدد المبالية عند الملعبة. كلمة يخرج من مجرى البول ده كلام مهم جدا، لأن العلماء اختلفوا في يعني في أصل المذي، هل هو يخرج من مكان المني أو من مكان البول. والخلاف ده خلاف مهم جدا، بنستفيد من الخلاف ده، يعني هيفرق يعني ما هو كده أو كده، ما هيش فرق معانا. لا تفرق، الله يفتح عليك، ده تمام. لأن لو المذي جاي من مكان اللي بيخرج منه المني بياخد حكمه، وحكم المني أنه طاهر، كما يأتينا إن شاء الله في باب الجنابة أن المني الصحيح أن المني إيه طاهر. لو كان يخرج من مخرج البول أو يأتي من مكان البول الذي هو البول، يبقى البول نجس، يبقى المذي إيه نجس، والصحيح أن المذي إيه أو المذي نجس ويجب التطهر منه كما سيأتينا في حديث علي رضي الله عنه. فكلمة قال الأطباء أنه يخرج من مجرى البول ده يؤكد على الرأي الصحيح أن المذي إيه نجس ويجب التطهر منه، ده هذا يؤيد ما ذهب إليه الفقهاء الذين أو الرأي الصحيح أن المذي إيه نجس ويجب التطهر منه. فالمذي هو سائل أبيض لزج يخرج عند هيجان الشهوة عند الرجل أو المرأة، طبعا يخرج بلا دفق ولا لذة، يعني ليس كالمني، ولا يعقبه فطور، يعني لا يشبه المني في شيء. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء. مذاء ديت بيسموها العلماء صيغة مبالغة، يعني كثير الإمذاء أو المذي، يعني يخرج مذيا كثيرا. كنت رجلا مذاء، فمذاء دي صيغة مبالغة على وزن فعال، ما تقول ايه واحد بيضرب يبقى ضارب، ده بيضرب الناس ماشي يضرب في الناس ضارب، لكن قال لي قبله يضرب فيه يبقى ايه ضراب، مش ضارب بس ضراب. لذلك فاطمة بنت قيس رضي الله عنها لما جاءت النبي صلى الله عليه وسلم تقول: خطباني ثلاثة، معاوية وأبو جهم وأسامة بن زيد، أوافق على مين؟ فقال لها: أما معاوية فصعلوك لا ملل، وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وفي رواية: فضراب للنساء. ده ساعات بتروح واحدة تقع تحت إيديه بفرمها بالعصاية، ضراب لأن في ناس كده. انكحي أسامة تقول: فنكحت أسامة فغتبط. وهنا في الحديث ده فايدة مهمة جدا، إن ما هوش إن ولي المرأة، والنبي صلى الله عليه وسلم جاءت السيدة فاطمة بنت قيس تستشيره في إن الواحد التلاتة خطبوها، فما تقولش بقى ان ده طالما فقير. لو قال لاختك او لبنتك او الاثنين متساويين في الخلق والدين، احدهما غني والثاني فقير، مصلحتها من الغني؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: اما معاويه فصعلوك لا مال له. هتاخدها يعني تقرفها معاه ليه وتفقرها معاه ليه؟ لا، يبقى مصلحتها انها تروح للغني. اما معاويه فصعلوك لا مال له. فلو افترضنا ان في اثنين متساويان في الدين والخلق لكنهما احدهما غني والاخر فقير، نقدم من الغني لانه في مصلحه المراه. فالذي يختار لغيره يختار الاصلح. لو واحد بيختار لغيره يختار الاصلح، والاصلح طبعا للمراه ان يكون زوجها غني هيريحها ويكرمها، لكن لو واحد فقير بتتعب معاه وده واقع مشاهد. فكون ان واحد بيختار لزوجته واحد غني ده مش عيب، بل بالعكس ده الاولى. بس اهم حاجه الشرط الاساسي ان يكون صاحب خلق وايه ودين. طيب، فكلمه مذاء اي كثير الايه الامذاء، حتى ان في روايه انه كان علي رضي الله عنه كان يظن ان المذي او المذي مثل المني لابد من الاغتسال منه، فكان يغتسل كل ما ينزل منه مني يغتسل. بيقول وكان يغتسل في الشتاء، وطبعا ما هوش زي بقى الوقت دي يدخل الحمام واقفل الباب الشبابيك وافتح السخان، لا ده شوف بقى في الصحراء، والله يجيركم لما تشوفوا برد الصحراء ازاي كانها تلاج يا عم. اه اللي هو ايه سلام صلى على النبي. الشتاء شتاء المدينه، شتاء المدينه برد، البرد المناطق الصحراويه اخوانها ممكن تكون بالحراره شديده بالنهار، بيسموها حتى في علماء في الجغرافيا يسمونها مناخ قاري متطرف، حار بالنهار تلاجة بالليل. صحيح وده ما يعرفش كده اللي يجرب بالايه انت مجرب اخ محمود وانا مجرب برضه. لا بس جو المدينه بالذات اشد، جو المدينه شديد جدا. النبي صلى الله عليه وسلم اصلا قال: اللي يسكن المدينه ويصبر على لاوائها له الجنه. اللي يصبر على شده المدينه، جو المدينه شديد حر جدا. حدثنا اخ طبعا في الجامعه الاسلاميه موجوده في المدينه، اخ نيجيري، كنا قابلت نيجيري يعني اخ يعني جاي من وسط افريقيا. ها الجامعه الاسلاميه اصلا في المدينه، الجامعه الاسلاميه موجوده في المدينه، فهو يعني بيقول لي يعني واخ من نيجيريا، يعني المفروض دول افارقه يعني ناس بيتعودوا على الجلد. يقول انا امشي في، هو تكلمنا بالفصحى لانهم هو اصلا بيتكلم اللغه الاولى انجليزيه، لكن لما يجي يتكلم عربي بيتعلم عربي صح بقى، يتكلم بالفصحى وحتى تلاقيه بيتكلم بالاعراب. يقول انا اسير في طرقات المدينه اشعر كانني اتعذب من الشمس، وده من نيجيريا. اللي احنا المفروض واخدين صوره عن الافارقه دول ان هم ناس بيتحملوا ان هم ناس وماشي في طرقات المدينه يتعذب، امال احنا برد بقى المدينه في او البرد عامه اهل الصحراء بالليل شديد جدا بقى طبعا. وشوف بقى البيوت ايام زمان مش بقى اسمنت وهيقفل الشبابيك ما هتدخلوش منها، لا بيوت مفتحه، وخد لك فين بقى اما يجي يسخن الميه يولع نار ويجيب حطب وهو ممكن طبعا الهواء رايح شمال ويمين وجوت. فالنبي سيدنا علي رضي الله عنه يقول: كنت فجعلت اغتسل في الشتاء حتى تشقق ظهري، ظهره ايه فلق من كتر الايه من كتر الاغتسال، لانه كان يظن ان المذي او المذي يجب الاغتسال منه كالمني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لايه لا تفعل، وارشده لايه لما نراه في الحديث ان شاء الله. فيقول فاستحييت، الحياء الإنسان خجل، سيدنا علي رضي الله عنه خجل من أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ليه لمكان ابنته مني، لأن سيدة فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا هذه زوج علي رضي الله عنه، وفي الغالب الإنسان هو يصيبه المذي هذا بسبب سيدة فاطمة، فطبعا ده يتعلم فيه أدب أن الإنسان عند حماه وحماته وإخواته وقريبه ما يتكلمش في أمور الناس. الكلام ده بالنسبه للناس المتجوزين، ما عادش بقى يحكي في الامور اللي هي الامور الشخصيه، هي اصلا حرام ان الانسان يتكلم في هذه الامور امام الناس اصلا، لكن بالذات اقارب الزوجه. سيدنا علي رضي الله عنه استحيا من النبي صلى الله عليه وسلم ان يساله هذا السؤال، لان ابنته فاطمه رضي الله عنه هي زوجته، ابنه النبي صلى الله عليه وسلم هي زوجة علي رضي الله عنه. فيقول فامرت المقداد بن الاسود، هنا انا عايز اسال سؤال، المقداد بن الاسود يا اخوانا حد عنده كتاب؟ انتوا عارفين كلمه ابن؟ فيها ألف. حد عنده كتاب مكتوب فيها ألف؟ المقداد ابن الأسود فيها ألف؟ ها؟ هي كده وخلاص؟ ها؟ شاطرة محمود، جبت منين؟ طب المقداد ابن الأسود، ما هي هنقول القاعدة هنا، دي قاعدة في الإملاء، إن في كلمات في الإملاء تزاد لها حروف وكلمات تحذف منها حروف. كلمة ابن، كلمة ابن، ابن أصلاً ابن لو هي كلمة لوحدها كده بتنكتب ألف باء نون، ابن ألف باء نون. لكن لو هي وقعت بين علمين، بين علمين مفردين، دي شروط في القاعدة، أن تقع بين علمين مفردين غير منونين، غير أولهما غير منون، خلاص مباشرين، يعني لازم يكونوا الاثنين مع بعض، تحذف الألف ابن. بس فيه هنا شرط كمان مهم، ثانيهما، الثاني مشهور بالأبوة للأول، يعني الثاني أبو الأول، الثاني أبو الإيه؟ أبو الأول. وفيه حتى كمان في الكتابة ألا يكون أول السطر، ألا يكون، يعني هنوضح بقى الكلام، هنجيب اسمك، اسمك طبع، أنا اسم أحمد بن عوض، وانت طب اسمك محمد ابن فلان، وانت ابراهيم ابن انديل، ومحمد ابن مجد، وكل واحد يطبع على اسمه بقى. طبعا احمد ابن عواد انا اسمي ده علم وابي عواد، فما جاء اكتب احمد ابن عواد، ده مثال مطابق للشروط كلها تمام، ان انا كلمة ابن وقعت بين علمين، اسمين علمين احمد وعواد، خلاص، والاثنين مفردين، احمد واحد وعوض واحد، تمام، والثاني هو ابويا، ابوه مش جدي، ممكن اقول احمد ابن صادق لانك ده جدي، والثاني هو ابو الاول، خلاص. ففي الحاله ديت بحذف الف ايه، الف ابن. طيب لو قلت مثلا اما جت اكتب اسم، جت احمد في اخر السطر وابن في اول السطر، اكتب الالف. فلو جات كلمة ابن في أول يعني مثلا أنت بتكتب نسب النبي صلى الله عليه وسلم، نسب الرسول طويل 16 جد لغاية ما توصل لعدنان، محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن قصي ابن مرة ابن كعب كده، تكتب الأسماء دي كلها. فلو أنت بتكتب وصلت لآخر السطر محمد ابن عبد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، هاشم جت في آخر السطر، هتكتب ابن عبد مناف أول السطر، محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب كلمة ابن دي تحذف منها الألف، هتبدا اول السطر ابن عبد مناف، تروح كاتب الايه الالف. هي دي قاعده الابن كده، ايه الهدي يا جماعه، انت هتوح ايه، دي قاعده يا حاج يا معلم، قاعده ديت ايه هي اللي هنا، ما هي هي لم تقع الان بين علمين، هي في الكتابه، دي قاعده في الكتابه في الاملاء، دي قاعده في الايه في الاملاء. فهنا نقول ان المقداد ابن الاسود، اصلا الاسود ده ليس بابيه، الاسود ليس بابيه، ابوه اسمه عمرو، هو اسمه المقداد، اصلا المقداد بن الاسود اسمه المقداد بن عمرو الكندي، فابو الال ابن المقداد اصلا اسمه عمرو. طب الاسود ده جاء منين؟ كان تبناه في الجاهليه فنسب اليه، كان تبناه في الجاهليه، الاسود كان تبناه فنسب اليه. يعني الصحيح في المقداد بن الاسود ان احنا نحط الايه، ان لان الاسود ليس باب المقداد، فنكتب ايه الالف بين الاسود وايه والمقداد. لا مو شبه، ايوه، لانه ليس بابي. فلو دي قاعده، دي قاعده في املاء، دي قاعده املائيه اصلا، ان كلمه ابن لو وقعت بين علمين والثاني ابو الاول، بنحذف الالف عند الايه، عند الكتاب، نحذف الألف عند الكتابة. المقداد بن الأسود، الأسود ليس بأبيه، أبو الأسود، أبو المقداد اسمه إيه؟ عمرو الكندي. نعم، يتقال ألف توضع، ألف ابن توضع، لأن الأسود ليس بأبي المقداد، وده اللي بالك معلومة مهمة يا إخواننا، معلومة، لأن المقداد بن الأسود رضي الله من كبار الصحابة، ها؟ اللي هو إيه؟ هي هو ده اسم الشهرة بتاعه، لكن لازم تعرف إن الأسود مش أبوه، ده شيء ثابت ما فيش فيها كلام، دي ان الاسود ليس بابيه، ابو المقداد اسمه عمرو الكندي. لكن ليه بنسميه ابن الاسود؟ لانه كان تبناه في الجاهليه فنسب اليه، نسب ايه نسب إليه. لا حتى بنستفيد منها. طيب في الألفية بنقول قال محمد هو ابن مالكي، نكتب ابن الألف ابن ولا لا؟ نكتبها ولا لا؟ أه؟ في فاصل، لنا يبقى لازم نكتب الألف، لأن لازم الاسم الولد يكون جاي وراء اسم أبوه على طول مباشر. لو فصل بينهما بفاصل لا نكتب الايه، نكتب الألف. فديت دي قاعدة في قواعد الإملة، يعني دي حاجة على المشي يعني. ده يعني اضحك عليك، اضحك عليك اقول لك مش قاعده. يعني اللغه العربيه اصلا كده القواعد اللي هي ايه؟ شوف العلماء، علماء الاملاء كيف اخذوا كتاب قواعد الكتابه، نظر استقرأوا الكتاب، استقرأوا كتابه طريقه كتابه العرب، فوجدوا وراح حاطين القاعده على كده عشان تمشي عليه. ده الاساس. ماشي يا حاج محمد. نعم. لا بس لا لا صح ان تقول زيد بن محمد. لو انت قلت لو جيت تكتب كان زيد رضي الله عنه يسمى زيد بن محمد، لازم تكتب الالف طبعا، لان محمد ليس بابيه. ايوه ما احنا قلنا دي، لا مش الاسود، الابن الاسود، ابن كلمه ابن ده نكتب فيها الف. لا نحذف ده ابوه بقى، عمرو ده ابوه. ايه ما نحط، لا ماشي، ما هيش الهمزه، الالف، في فرق بين الهمزه والالف، الالف الهمزه، الالف الوصل، الف واقفه كده يا اخ يا ممدوح. فساله فقال يغسل ذكره ويتوضا، وفي روايه اغسل ذكرك وتوضا. ايوه في الشيخ رحمه الله اللي هو في غريب الحديث يقول استحييت، في رقم 4، شايف رقم 4 في غريب الحديث، حتى مهم جدا، يقول استحييت بيائين، هي اللغة الفصحى، ويأتي بياء واحدة كما في قراءة إن الله لا يستحي. بصراحة أنا دورت على في كل كتب القراءات اللي معايا على إن الله لا يستحي بياء واحدة، لم أجد. ربما قراءة شاذة، يعني القراءة الصحيحة إن الله لا يستحيي بيائين، الباب الواحد بقراءة بياء واحدة غلط. أيوة إن الله لا يستحيي بيائين. أه؟ ما هي الحاء مكسورة في الاثنين. لا لو هي ياء واحدة تبقى لا يستحي أن يضربه، يستحي. أه؟ الحاء لابد أن تكون مكسورة سواء كانت بياء واحدة أو بيائين. الحاء مكسورة في كلتيهما. أه؟ فين؟ الآية في القرآن. لا فاستحييت ده حاجة تانية. لا احنا بتكلم على كلام الشيخ الشارح رحمه الله. الشارح مين؟ من الشارح؟ الشارح مين؟ الشيخ عبد الله البسام. احنا خلاص مش احنا نبهنا ان الشارح هنا الشيخ عبد الله البسام، ومن المصنف؟ الحافظ عبد الغني المقدسي. ايوه فهنا المصنف رحمه الله وهنا الشارح. الشارح رحمه الله في رقم 4 يقول استحييت بيائين، هي اللغه الفصحى، ده كلام ما فيش غبار، ان الاستحياء تكون بايه؟ بيائين. وياتي بياء واحده يعني استحي كما في قراءة إن الله لا يستحي. لا يعني لم أجد أحدا من القراء العشرة ولا من الرواة العشرين اللي هو القراءات الصحيحة 20 رواية قرأ إن الله لا يستحي أن يضربه. فربما تكون قراءة شاذة، الله أعلم، الله أعلم. أنا ليس عندي قراءة كتب في القراءات الشواذ، لكن هنا بننبه لحتة غير تسيبنا من الحتة ديت، ان بعض اخواننا يظن ان الله لا يستحي بياء واحدة. غلط، ان الله لا يستحي بيائين، يستحي. ولو انت جاي تشوف في المصحف مكتوبة ياء وجنبها ياء كده مكتوبة بالفارسي اسمها الياء الفارسية، لازم تنطق الياء ديت والياء دي، ان الله لا يستحي بيائين، مش لا يستحي. لا يستحي ديت ليست بقراءة، ليست بقراءة على الاقل صحيحة، ليست بقراءة صحيحة. كلمة تستحي ماشي، لكن احنا بالأول بنشوف الوقت يا شيخ ممدوح على القرآن، أما أجي أقرأها في القرآن أقرأها إزاي؟ إن الله لا يستحي أن يضربه، ولا إن الله لا يستحي أن يضربه؟ اي ماشي، ده حاجه تانية. لا سيبنا من الحديث، احنا بنتكلم عن اهم حاجه في الوقت يا شيخ ممدوح، نعرف ازاي نقرا الكلمه ديت، لان ده لحن منتشر على لسنه الناس بالفعل. كتير من الناس بيفكر ان الله لا يستحي ان يضربه، غلط. ان الله لا يستحيي بيئين، كما قال الشيخ رحمه الله، هي اللغه الفصحى، اللغه الفصيحه، ان انت تنطق يئين في ايه؟ يستحيي. نعم احسنت. لا لا، دي حاجه تانية خالص. بس لا بس بالك، بس السماء بنيناها بايد. يا عم دي مسائل تانية، دي انت دخلت اه ايوه. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ما تخربطش، انت كده بتخربط في الحلل، كسرت الحلل. ها اللي انت قلته ده بهدلت الدنيا. ها لا يستحي، ان الله الموطن الاول لا يستحي، مكتوب ياء ويا اخرى فارسيه كده مكتوبه، اللي هي الياء المقلوبه بالخط الفارسي. لكن ان والسماء بنيناها بايد مكتوب ياءين، وعلى الياء الثانيه معمول دائره. وفي اصطلاحات الضبط لو انت شفت في المصحف، ان لو اي حرف في المصحف مكتوب عليه دائره يعني لا ينطق، ففي فرق جامد. ان دي غير مكتوبه بس مكتوبه بالخط الفارسي فتنطق، والثانيه ياء مكتوبه اصلا بس عليها دائره لا تنطق، فديت ملهاش علاقه بدي خالص. ده حكم مستقل وده حكم مستقل، تمام. ما تجيش بقى تفسر بقى ليه ودي، ده تفسيرك ده ليس له اصل، ان ده عشان ربنا مش عارف الكتاب تقول اه. بأيدين يعني ايه؟ زيدت ياء في الآية لأن نسبة الله، لأن الله ليس شبيها لها. لا ده بأيدين هنا يعني قوة. بأيدين يعني هنا بقوة، يعني قوة. إن والسماء بنيناها بأيدين، احنا قلناها من زمان، في انت مش كنت حافظ العقيدة الوسطية. ها؟ من عارف ان فيها ياء. قلت لك الياء الثانية عليها دائرة يعني لا تنطق. الياء الثانية عليها، الياء الثانية عليها دائرة كده يعني هذه الياء لا تنطق. طيب اللي هي مكتوبه بقى، ما هيطلع لك صاحبنا اللي هي مكتوبه بقى. ها ما هو ده كلام سليم، اللي هيطلع لي واحد زي رقم، بس ده سؤالي ممكن يكون في مكان. اللي هي مكتوبه الياء كما يقول علماء رسم المصحف سنه متبعه، الصحابه رضوان الله عليهم كتبوها كذا، لكن تنطق بياء واحده. رسم المصحف الرسم العثماني يتبع في كتابته، ويعني يؤخذ كما هو، فالصحابة رضوان الله عليهم كتبوها بيائين لكنها تنطق بياء واحدة. يتبع كتابة المصحف كما كتبه الصحابة، ويتبع نطق الصحابة الذين نقلوا القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهي تنطق بإيه؟ تكتب بيائين وتنطق بياء واحدة. ورسم المصحف أصلا يا أخوان لازم نعرف أن كتابة المصحف ده علم خاص يسمى بعلم الرسم. علم الرسم العثماني له كتب وفيه مصنفات ومؤلفات، والبلك اللي بيروح يصحح المصاحف ما بقاش كده يعني كده واخدها بالدراع شاطر بيعرف يكتب يروح يصحح، لا ده عارف قواعد الكتابة، كتابة القرآن، ودارس كيف يكتب القرآن وروح يصحح في لجنة تصحيح المصاحف، سواء كان في الأزهر الشريف أو في مجمع الملك فهدي في السعودية. فده علم، ده علم، هذا علم. فالمقصود ان احنا كلمة زي طبعا هو لا هي الكلمه واحده، الكلمه واحده، لكن لابد ان نعرف ان ده مش بمزاجه يختلف ولا يختلف، ده قران لابد ان يكون متبعا. لا المعنى ان اللغه الصحيحه المشهوره انها تكون بيئين، ويصح ان تكون بيئه واحده على لغه، تمام. لكن ما الذي ورد في القران، لان القران لا يثبت حتى يتوفر فيه ثلاثه شروط. الاول كما قال ابن الجزر رحمه الله، فكل ما وافق وجه النحو وكان للرسم احتمالا يحوي وصح اسنادا هو القران، فهذه الثلاثه الاركان، ثلاث اركان عشان يكون القراءه صحيحه. كل ما وافق وجه النحو لابد ان يكون يوافق وجها صحيحا في اللغه العربيه ولو ضعيف، وكان للرسم احتمالا يحوي وكان يحتمله الرسم العثماني، وصح اسناده، ويصح اسناده الى النبي صلى الله عليه وسلم. فاي اذا اختل شرط من هذه الشروط الثلاثه فرددوه ولو انه في السبعه، وما خالف هذه الثلاثة فارضده ولو أنه في السبعة. لو هو جاي لك في القراءات السبعة تشيله، طبعا مستحيل يخالف أحد القراءات السبعة هذه الثلاثة أركان. فالمقصود أن لابد أن يكون صحيحة القراءة صحيحة متصلة السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالرسول لما قرأ إن الله لا يستحي، ما قالش لا يستحي أن يضرب، لا يستحي أن يضرب. وفيها أصلا في علم القراءات حاجة اسمها ياءات الزوائد. ياءات الزوائد فيه ياءات تزاد في القرآن، وفيه ياءات الزوائد تختلف من قارئ لقارئ. يعني وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، في قراءة إلا ليعبدوني بالياء. طب قراءة يعقوب الذي يقول إلا ليعبدوني بالياء هنعمل لها إيه؟ أم لو نكتب مصحف على قراءة يعقوب هنعمل إيه؟ بنروح حط الهيئة فارسي، تمام؟ فده احنا خرجنا يعني في المسألة تانية، لكن المقصود ان اللي احنا بننبه على شيء مهم جدا، ده الاهم شيء، ان الله لا يستحيي بيئين، وديت باجماع القراء العشرة. يعني اللي بيقرأ ان الله لا يستحي اخطأ ولحن لحنا جليا، مش لحن خفي، لحن جلي، حذف ياء من القرآن. هنا حتى وللبخاري اغسل ذكرك وتوضأ، ولمسلم توضأ وانضح فرجك. توضأ وانضح ايه؟ وانضح فرجك. يعني الانسان اذا اصابه المذي يذهب ليتوضأ ثم ينضح الايه؟ ثم يستنجي. ما انضح فرجك، انضح يعني النضح هنا بمعنى الغسل، كما قال الشيخ رحمه الله انضح فرجك يراد بالنضح الايه؟ الرش. ياتي النضح احيانا يسمى النضح انك ترش، واحيانا النضح ياتي بمعنى الايه؟ الغسل. وانضح فرجك يعني اغسل فرجك، لأن هذه الرواية تفسرها الرواية التي قبلها يغسل ذكره، اغسل ذكرك وتوضأ. لكن هنا فيه مشكلة في اللفظة دي، إنه الرسول بيقول له إيه؟ توضأ وبعدين إيه؟ انضح، بعدين اغسل فرجك يعني. فهل الإنسان هيتوضأ وبعدين يغسل؟ أحسنت. يبقى الواو هنا العلماء يقولون الواو تفيد مطلق الجمع، فالإنسان إذا جاء لابد أن يستنجي الأول قبل أن إيه؟ قبل أن يتوضأ، يستنجي، يغسل ذكره ثم يتوضأ، مطلق الجمع. نجيب حاجتين نحطهم جنب بعض، بس لا تفيد ترتيب ولا تعقيب. الواو لا تفيد ترتيبا ولا تعقيبا، إنما تفيد مطلق. لما قل دخل علي ومحمد، الاثنين دخلوا، من اللي دخل الأول؟ هما الاثنين دخلوا خلاص. ربما علي دخل قبل أو محمد دخل أولا. لا، الواو لا تفيد الترتيب ولا تفيد، لا تعطيك أي شيء، تفيد أن الاثنين اجتمعا في الدخول، لا تفيد الترتيب ولا تفيد التعقيب. فيه ثم عندنا الحروف الثانية ثم فالفاء. يا أخ محمد اللي هم إيه؟ لا، هو إحنا قلنا المذي ده الماذي. لا، ما هو ده للمرأة والرجل، المرأة والرجل حكم واحد. واحنا قلنا اصلا المذي اصلا في النساء اكثر من الرجال، المذي في النساء اكثر منه في الرجال، فالحكم واحد. فلو اصاب المذي المراه او اصاب المذي الرجل يغسل ذكره ثم ايه؟ ثم يتوضا. الشيخ رحمه الله ساق خلافا بين العلماء، بيقول ذهب الحنابلة وبعض المالكيه الى وجوب غسل الذكر كله، الى وجوب غسل الذكر كله. الانسان ما يجي للنبي صلى الله عليه وسلم قال اغسل ذكرك. الجمهور ذهبوا إن الإيه؟ إلى وجوب غسل المحل الذي أصابه المذي فقط، لا يغسل كل الذكر. لأن العلماء يبررون، الجمهور جمهور أهل العلم اللي هم مين؟ أبو حني الأحناف والشافعية وبعض المالكية. لأن بعض الملكين قسموا، قسم قال يغسل كل الذكر، وقسم قال يغسل إيه؟ المحل الذي خرج منه المذي فقط. الحنابلة وبعض المالكية ذهبوا إن الإنسان لو أصابه المذي يغسل كل الذكر. العلماء جمهور أهل العلم اللي هم الأئمة أبو حنيفة والشافعي، الأحناف والشافعي كلهم وبعض المالكية قالوا لا، يغسل الخارج فقط. ليه يغسل؟ لأنه الموجب للغسل، لأن الإنسان أصابه أو لما خرج المذي من الذكر أصاب جزءا معينا في ذكر الإنسان فيغسله فقط، هو الذي تنجس. لكن الشيخ رحمه الله يقول إن الراجح إن الإنسان يغسل إيه؟ يغسل كل الذكر. هنا قول مهم جدا في شايفين، وهو بيرجح، بيقول القول الأول أرجح اللي هو قول الحنابلة وبعض المالكية أن الإنسان يغسل ذكره كله. بيقول لأن غسله هو الحقيقة من الحديث، هو الحقيقة، وغسل بعضه مجاز يحتاج إلى قرينة قوية. فإحنا عندنا مصطلحين، ثلاث مصطلحات: حقيقة، مجاز، قرينة. لازم نعرف معنى الثلاث كلمات دول عشان الكلام يكون واضح. يعني إيه الحقيقة؟ الحقيقة لو شفت يعني كلمة الحقيقة هو اللفظ المستعمل فيما وضع له، ده معنى الكلمة، ده كلمة لازم نحفظ تعريف دوت زي اسمنا. ما معنى الحقيقة؟ لأن كلمة تأتي كثيرا، الحقيقة والمجاز. الحقيقة هو اللفظ المستعمل فيما وضع له، مثل كلمة أسد للحيوان المفترس. فما نقول، أما أجي أقول إن أسد وأشوف أشاور على أسد وأقول إن ده أسد، ده حقيقة، وده وقت رجل، ده حقيقة، خلاص. فالحقيقة هو اللفظ المستعمل فيما وضع له. المجاز، المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له. لا، ما هوش كالأسد، ده أنا بقول ده هو أسد، ده أنا بقول ده على محمود أسد. فما أقول إيه أسد للرجل الشجاع، أما جاء سمي راجل أقول ده هو أسد على رجل. هل الأسد في كلمة أسد، أما جاء سمي راجل بكلمة أسد، ده حقيقة ولا مجاز؟ مجاز، لأن المفروض إن الأسد ده حيوان مفترس. أما جاء سمي راجل أو شاور عليها أقول أسد، يعني ده بيدخل لتجار البنك ولا يهمه سمير، شيخ سمير مثلا، أسد شيخ سمير، ميت أسد في بعض. أه؟ محمد أبو الشحات أسد، ما راح شهد عليهم في المركز. ده من عارف. فأسد لأنه شجاع. طب أشوف مرة ده راجل، راجل ليه ماشي فرد عضلاتها وبتاع بتتكلم وتدخل فأقول عليها. فأما سمي امرأة رجل، ده حقيقة ولا مجاز؟ مجاز، لأن استعملت اللفظ في غير موضع له، في غير موضع له. فهنا تعالى بقى نسمع بقى الكلام. بيقول لأن غسله هو الحقيقة من الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسل ذكرك. الحقيقة في الغسل إن نغسل كل إيه؟ كلمة ذكر تطلق على إيه؟ على كل الذكر، خلاص. الجمهور حمل اغسل ذكرك على ما أصابه المذي فقط. يبقى هل العلماء استخدموا، الجمهور اللي هم الأحناف والشافعية وبعض المالكية، استخدموا الحقيقة ولا استخدموا المجاز؟ المجاز، حملوا كلمة ذكر على ما أصابه الإيه؟ المذي فقط. والأصل حمل الكلام على الحقيقة ولا على المجاز؟ على الحقيقة. الأصل أن كل كلام موضوع على حقيقته، لا، ليس فيه مجاز. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول اغسل ذكرك، يعني اغسل ذكرك كله، ما هوش يعني الماء أصابه الإيه؟ طب خلينا الأسئلة اللي خرجنا فغل ماشي. أه؟ محمود ده خرج يأتنا إن شاء الله في أصول الفقه، لأن ده أفهم موجود في أصول الفقه يا أخوانا. الباب الحقيقة والمجاز دي مسألة أصولية أصلا، هل في مجاز في القرآن ولا لا، يأتنا إن شاء الله. لكن الصحيح في المسألة أن المجاز موجود في القرآن، لكن لا، ليس في صفات الله عز وجل مجاز. كل صفات الله عز وجل على الحقيقة، فالمجاز لا يصح أن يدخل في صفات الله. ده وفي بعض أهل العلم، كثير من أهل العلم ينفون المجاز من القرآن مطلقا. القرآن كله حقيقة، ما فيش فيه مجاز خالص خالص. لكن ما رجحه كثير من العلماء أن القرآن فيه مجاز، لكن المجاز لا يدخل في صفات الله. فكل صفات الله عز وجل، الرحمن على العرش استوى، استوى سواء حقيقيا، يعني على وارتفع، ليس فهو محمول على الحقيقة. فالمقصود يا إخواننا أن فيه مصطلحين مهمين جدا، الحقيقة والمجاز. بيقول إننا لا نحمل اللفظ، لا نصرف اللفظ من الحقيقة إلى المجاز إلا بقرينة. القرينة دي يعني دليل، معنى القرينة أي دليل، دليل قوي يدل على إن الذكر يعني ما أصابته النجاسة بس. فده طبعا ده دليل، هذا دليل يرجح إن الرأي الحنبلة وبعض المالكيين هو الأقرب للصواب، إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال اغسل ذكرك يريد كل الايه الذكر، لانه حقيقه اللفظ ليس مجازا فيه. بيقول ايضا ان المذي يشبه الايه المني، فكما ان المذي كما ان المني اذا خرج يغسل الجسم كله، كذلك لو خرج المذي يغسل الذكر ايه كله. كذلك بيقول ان بيأتي الشيخ رحمه الله بالثالث، انه لو بغسل الذكر كله يتقلص الحرارة الموجودة في الجسم، جسم الذكر، فيتقلص فايه فيذهب المذي، يذهب المذي. بل ان كما قال الشيخ رحمه الله ان قد ورد في بعض الاحاديث مش غسل الذكر بس، والانثيين كمان. والانثيين ورد في بعض الاحاديث ان غسل الذكر والايه والانثيين، مش الذكر بس، لا الذكر والايه والانثيين، الانثيين اللي هم الكيس الموجود تحت الايه تحت الذكر، ده اسمه يسمى الايه الانثيين. لا ازاي، احسنت يا اخ عمر. في بعض العلماء قالوا زي قالوا نفس الكلام الاخ عمر دوت، ان بالفعل ان الانسان ما يجي يتوضا لازم يغسل الذكر. لا، هي المفروض اذا اصابت الانسان مذي كانه يعني كما ان الانسان اذا تبول يستنجب الماء، كذلك اذا اصابك المذي تغسل ذكرك وايه، ولو غسلت انثيين كمان يكون ايه احوط، يكون الايه هو الاحوط. ايوه، روح يعني ما فيش علاقه بين الغسل الذكر والوضوء، يعني مش عشان ما اجي اتوضى لازم اغسل ذكري والانثيين. لا، هنا الشيخ بيقول رحمه الله ان في ما يؤخذ من الحديث، بيقول طبعا المذي نجس يجب غسله، لكن يعفى عن يسيره بسبب المشقه كما ذكر بعض العلماء. لو ان الشيء يسير يعفى عنه، لكن لو شيء كثير، وطبعا اليسير والقليل ديت بيرجع فيه للعرف، بس بعرف الناس المعتدلين، لان ممكن يكون واحد موسوس لو جات له اي حته كده هو يعتبرها ايه كتير، ولو واحد بارد لو حاجه في وشه قد كده هو تعتبرها برضه قليل، فهو بعرف الناس المعتدلين. فهو لو الشيء اليسير جدا يعفى عنه، لكن المذي علينا ان نعرف انه نجس، يجب تطهير الجسم منه والثياب ايضا، لازم الواحد يطهر جسمي الجسم والايه والثوب. اللي هو الودي ده حكم البول تمام، نفس الحال، بس ليس فيه كحكم المذي. الماء في بعض في ماء اخر يخرج بعد البول، اللي هو يخرج بسبب المرض او البرد او حمل شيء ثقيل، ده يسمى الايه او التعب الشديد بالارهاق، واحد قاعد يشتغل طول النهار وما يتبول بيخرج منه بعد البول ماء، ده نفس حكم البول تمام، الانسان يستنجي منه فقط، يستنجي منه الانسان فقط. تمام. هنا الشيخ بيقول لا يكفي في ازاله المذي الاستجمار، لابد من الغسل، ما ينفعش لو الانسان لو اصابه المذي على قول من يقول اغسل محل النجاسه بس، ان انا استعمل المناديل استجمر يعني، لا، لابد من الايه، لابد من الغسل. النبي صلى الله عليه وسلم قال توضا واغسل فرجك، او انضح فرجك، او اغسل ذكرك وتوضا. ها؟ لا، ما فيش ميه، ده حاجه ثانيه، بس احنا بنقول الان لا يجزئ، هو لو فيش ميه اصلا يجزئ ماشي عن الماء المذي، يجزئ عن المنيه اصلا، يعني الاستجمار والتيمم يرفع الحدث حتى لو انت على جنابه اصلا جنابه، لكن احنا بنقول الان هل الاستجمار يجزئ عن البول، هل يجزئ عن المذي ولا لا؟ لا يجزئ. الاستجمار يصح ان انت لو انت تبولت انك تتطهر بالايه، اما بالماء او بالاحجار او بالمناديل كما سبق معنا، بس لكن في المذي هل تجزئ المناديل في المذي؟ لا تجزئ، لابد من الماء، لابد من الغسل، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال يغسل ذكره ايه ويتوضا، او قال اغسل ذكرك، اغسل، والغسل يكون الا بالماء، فلا تجزئ الاحجار ولا المناديل. ما احنا لو ما فيش ميه ده حاجه تانية خالص، احنا بنتكلم الان فيه ميه، انت اصلا هنفترض ان فيه ميه اصلا في الحمام فيه ميه، وانت رحت تبولت، لو استجمرت بالمناديل صحيح يجزئك الاستجمار، لكن ده البول، ده في حاله البول، لكن في حاله المذي لا تجزئك المناديل، لابد من الغسل، لازم تغسل بالمية. لو عدم الماء يا شيخ رضا، لو عدم الماء، لو نزل منك مني يصح رفع الطهارة يتصح تطهر بالتراب أصلا، مني المني جنابة كبرى، مش بول ولا ماذي. فاحنا لا نتكلم الان في وجود الماء او عدم وجود الماء، نتكلم في هل يجزئ تجزئ المناديل في حاله وجود الماء عن الماء ولا لا. لا تجزئ، لابد من استعمال الماء في حاله الماذي، لا تجزئ الايه الاحجار ولا المناديل ولا الاخشاب او اي شيء يستجمر به. في اخر اي شيء اخونا في اي سؤال في الحديث دوت؟ طيب الحديث الثاني عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم المزني رضي الله عنه رضي الله عنهما. عباد بن تميم ده كان بعض العلماء يعده من صغار الصحابة، وبعض العلماء يعده من كبار التابعين. عباد بن تميم، أولا عبد الله بن زيد بن عاصم ده عم عباد بن تميم، عمه. عباد بن تميم يقول: كنت يوم الخندق ابن 5 سنين، كان عنده 5 سنين في غزوة الخندق، وكنت مع النساء، كنت ايه مع النساء اذكر اشياء واعيها، يعني انا فاكر وفي غزوة الخندق حاجات كده، يعني فاكر حاجات تشاش، يعني زي ما احنا بنقول، لان يكون عنده كام 5 سنين، يعني لسه ما راحش المدرسة في حال ده في سنة في غزوة الخندق. غزوة الخندق كانت سنة 4 أو 5 هجرية، والرسول صلى الله عليه وسلم مات في بداية العام 11 في ربيع الأول سنة 11 هجرية. يعني سيد عباد بن تميم كان عنده 5 سنين في الخندق، وحط لك كمان 7 لما وصلنا أو 6 لغاية ما، يعني كان عباد بن تميم كان عنده 10-11 سنة كده، فكان إيه صغيرا. مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير. بعض العلماء يعدوه من التابعين، وبعض العلماء يعدوه من صغار الصحابة، يعدوه من صغار الإيه الصحابة. المقصود إن هو عبد الله بن زيد بن عاصم المزني، سبق لنا حديث معاه، حديث الوضوء، فاكرين حديث الوضوء بتاع عبد الله بن زيد بن عاصم؟ ها؟ عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. فهو هو نفس هو نفس الراوي، هو نفس الايه نفس الراوي عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم المزني رضي الله عنه قال: شكي الى النبي صلى الله عليه وسلم، شكي، واللي شكى هو عبد الله بن زيد، هو نفس الراوي، إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه، يخيل يعني يظن، خلاف، والظن هنا عكس اليقين، الظن هنا خلاف الايه اليقين، أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا ينصرف، وفي رواية لا ينصرف، الاثنين صح، لا ينصرف ولا ينصرف يعني بالضم والسكون، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. والحديث ده من الاحاديث العظيمه جدا في دين الله عز وجل، الاحاديث التي بنيت عليها كثير من الاحكام. العلماء استنبطوا من هذا الحديث كما قال، خلينا في حكم الحديث الاول لان في حكم فقهي مهم جدا، ان الانسان لو شعر انه انتقض وضوءه في الصلاه، لا طالما انه غير متاكد، فقال لا ينصرف، النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف، لا يخرج من الصلاة، لا يقطع صلاته وينصرف حتى يتأكد، حتى يتأكد أنه قد انتقض وضوءه. إزاي يتأكد؟ يسمع صوت أو يجد يشم الريح، يسمع صوت ده يتأكد. ليه؟ ورد إن الشيطان، طبعا باب الطهارة مدخل كبير جدا من المداخل التي يدخل فيها الشيطان للوسوسة، أكتر وسوسة تقتل ابن آدم في الايه الطهارة بالذات، الطهارة. فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع لك قاعدة خالصة في هذا الباب، في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: إذا جاء أحدكم الشيطان فقال، الشيطان بيجي لك وانت في الصلاة، فقال إنك أحدثت، فليقل في نفسه كذبت، يقول لك أنت الله ده أنت خرج منك ريح، كذاب كذاب. ها؟ لما هيقول لك ان في حديث اخر لا، النبي صلى الله عليه وسلم بيوضح، لما نفس اللي بيقول الاخ، طب شوف الحديث الثاني، حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ياتي احدكم الشيطان في صلاته فينفخ في مقعدته، الشيطان هو اللي بيجي ايه ينفخ لك في مقعدتك، فيخيل انه احدث ولم يحدث، فاذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريح. لازم بقى تتيقن بقى، الشيطان بيجي الانسان يلبس عليه العباد، عايز يبطل لك عبادتك باي طريقه بيجي. وطبعا ده يوضح اهميه العلم، لان عالم واحد اشد على الشيطان من 1000 ايه ألف عابد. الشيطان بيلعب بالعباد الكورة بلا مبالغة، لكن العابد الإنسان العالم أحدثت يا كذاب. لا هذا هذا أصلا النبي صلى الله عليه وسلم نص على ذلك من من من من من, من زمان، يعني أن الشيطان يأتي أحدكم فيقول إنك أحدثت، يجي يوسوس لك، فلا تذهب فلا تنصرف حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا. هنا العلماء أخذوا من هذا القاعدة كما قال الإمام النووي رحمه الله أن اليقين لا يزول بالشك، أنت متأكد إنك متطهر، متى ده أنت متأكد إنك متوضأ ووضوءك تمام، متى يزول هذا اليقين؟ بيقين زي تتأكد إنك انتقد وضوءك، مش تشك، لا تتأكد. فاليقين لا يزول بالشك. وهذا الكلام يعني هذه القاعدة مبنية عليها زي ما قال الشيخ رحمه الله في أحكام في الثياب والأمكنة، إن لو أنت متأكد إن ثوبك طاهر، هل شكتنا هو نجس ولا لا؟ هو لسه طاهر لأنك متأكد من الطهارة، لا تزول نجاسة طهارة الثوب إلا بيقين، فلا يصبح نجسا إلا ما تتأكد إن فيه نجاسة جت عليه. كذلك اللي بيقول في عدد ركعات الصلاة، أنت خلصت صلاتك ومتأكد إن هي أربعة، بلا الله أنت سبق صلاة ولا أربعة؟ لا هي أربعة، فطالما أنها انتهت بيقين فهي إيه؟ اليقين لا يزول إلا بيقين مثله. فدي قاعدة من القواعد اللي تنبني عليها كثير من الأحكام في كثير من الأبواب. هذا الحديث العلماء خلاصة القاعدة تسمى قاعدة الايه؟ اليقين لا يزول بالايه؟ بالشك. وفي كتاب العلماء بيسموه استصحاب الأصل، الأصل بقاء ما كان على ما كان. هنا الله يفتح لك أخ محمد، شوف الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن الريح فأجاب لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد أي ريحا. العلماء قالوا نفس الحكم في البول، قطرات الماء اللي هي البول يعني، ونفس الحكم في الغائط لو حس إن خرج غائط منه، ونفس الحال في حكم الايه لو خرج منه مذي أو ودي أو دم، كلها نفس الحكم. ده النقطة. لا لو نزلت يعني اخوانا احنا نقول بيشك انه نزل منه، لكن لو تاكد، بس يتاكد بقى ازاي؟ ما هي دي المشكله، انه يتاكد ازاي؟ كيف يتاكد نزل منه الماء؟ لو تاكد 100% نزل منه البول خلاص يعود الوضوء، طبعا يستنجي ويعود الوضوء. عنده سلس يعني مريض، طب خلاص ده مرض له حكم تاني. عنده سلس البول، الانسان لو عنده سلس البول يعني بوله لا هو يتحفظ ويتوضا ويصلي. أنا شوف حتى كله يدخل في الصلاة ديت، هي دي بقى مجال الشك. إيش معنى ما يقولوش أنا مدخل في الصلاة؟ خلاص ماشي، خلاه دخل في الصلاة. لو زنا ماشي، دي يبقى ديت قرينة تدل على قرينة، يعني دليل يدل على إن ممكن يكون نزل منه ماء، لكن مش معقول كل ما يروح الحمام يطلع يتوضى يرجع تاني الحمام. إيش 100%؟ مش فاكر الآن. مش فاكر الان. فدي قاعدة مهمة جدا يا اخواننا، في ان الانسان طالما تاكد ان وضوءه صحيح لا يزول هذا، لا تزول الطهارة الا بيقين. طالما تاكدت انك متطهر. ايوه اخ حسن، لو صبته النجاسة هو يزيل النجاسة بالماء خلاص، لو زال اثر النجاسة خلاص، مو شرط يغسل يقلع، بس هو لازم يغسله طبعا، لابد من غسل الماء. الغسل هو ما يعمل ايه يعني؟ لا الغسل طبعا ازاله النجاسه خلاص، الانسان لو ازال النجاسه بالماء خلاص، مو شرط ان هو لازم يغير وتروح يتغسل في الغساله، لا يغسله بالماء وخلاص يكفيه. وياك يا شيخ، فدي قاعده مهمه جدا يا اخواننا، ان اليقين لا يزول بالشك. وبعض العلماء يسميها استصحاب الايه؟ استصحاب الاصل، استصحاب الاصل. فطبعا ان الانسان ما هو الشرط عشان يتاكد ان هو انتقد وضوءه كما قال الشيخ الشرح رحمه الله في فوائد الحديث، ان هو لازم يسمع او لازم يشم، ممكن يكون سمعه ايه، هو بيشم مش كويس عنده برد، تمام ممكن، لكن لو تأكد لو تيقن بأي أسلوب آخر، لو تيقن بأي أسلوب آخر فينتقد وضوءه، فما هو شرط لازم يسمع، لازم يسمع صحيح، لا لو تأكد خلاص بأي أسلوب آخر بأي طريقة أخرى فقد إيه فقد انتقد الوضوء، لكنه لا ينصرف من الصلاة إلا بالتأكد. ولبالك إن بالذات يأتي الشيطان كثيرا للإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فينفخ في مقعدته ويقول له إيه إنك أحدثت، فقل له في نفسك لقد كذبت، كذاب أنت كذاب، ولا إيه ولا تلتفت. ودي مسألة طبعا يشكو منها كثير من الناس. هنا في هنا قصة يعني ذكرها بعض العلماء، قصة يعني فيها فوائد نذكرها سريعا. يعني يقول جاء رجل إلى أبي حنيفة رحمه الله سأله قال شربت البارحة نبيذا، النبيذ يأتينا إن شاء الله بعدين في كتاب الأشربة، إن كان أهل الكوفة يبيحون شرب النبيذ، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب النبيذ لكن ما لم يتخمر، فكانوا يبيحونه مطلقا. النبيذ يعني إيه؟ يجيب مية كده، وكانوا أيام زمان يجيبوا وينقع فيه التمر أو العنب، الرسول كان يشربها اليوم الأول والثاني والثالث، فإذا كان مساء الثالث أراقه لأنه كان يشتد. ما هو لا النبيذ معناه أنهم كانوا ينبذون العنب أو الزبيب، أنا عارف يا أخي ممدوح، ينبذون العنب أو التمر في الماء، ده اسمه نبيذ. فالنبيذ ذات له درجات يا شيخ ممدوح، أول يوم بيبقى لسه عادي طعمه حلو وما طعمها حلو، تاني يوم عادي، تالت يوم يعني قرب يحمض، ربع يوم يبقى حرام بقى، أصبح حراما. كان أهل الكوفة ومنهم أبو حنيفة رحمه الله كانوا يبيحون شرب النبيذ. لا حرام دوت اللي هو ازاي ايه؟ لا شوف النبي صلى الله عليه وسلم وضع لك قاعده، ما اسكر قليله فكثير، ما اسكر كثيره فقليله حرام، وكل مسكر حرام. اسمه بقى نبيز، اسمه بيره، اسمه ويسكي، اسمه اللي ما تسماش الاسماء، العبره ليست بالاسماء، بوظه ماشي، العبره ليست بالاسماء، العبره بالاعيان، بالشيء اللي في الداخل. لا الاسم ده كلام، ما الناس بتسمي الربا فوائد ربحية ولا فوائد البنوك، بسموها فوائد، ما لا يغير من مسمى من من من مسمى الشيء، المسمى لا يغير من أصل الشيء، من الأصل شيئا. فيقول جاء رجل إلى أبي حنيفة رحمه الله فسأله شربت البارحة نبيذا، على طبعا يشربه مستحيل هو به معذور تمام، فلا أدري أطلقت امرأتي أم لا. تعال واضح إن هو يعني ما عادش مركز لما شرب النبيذ، فلا أدري أطلقت امرأتي أم لا. فدوت الحادثة ديت مرتبطة باللي احنا بنقوله، هو يشك، هو الآن متأكد ان امرأته لكنه يشك في طلاقها. فشوف بقى هو طبعا سأل ثلاث علماء، كل عالم يفتيه على ايه بمأخذ. فقال له المرأة امرأتك حتى تستيقن، ده رد مين؟ أبو حنيفة. فقال المرأة امرأتك حتى تستيقن أنك طلقتها. طبعا صاحبنا بالله ده عامل زي الناس الايه اللي بيلعبوا على العلماء، طبعا هو اخطأ الان خلاص، اخذ فتوى من عالم يعمل بها، لان العلماء يقولون المقلد يقلد في كل شيء، لا يجتهد الا في العالم اللي بيسأله، لازم انت ده السؤال ده دين، فلازم الانسان يسأل عالم يثق في دينه، ولو اجابه يعمل خلاص على طول. لا هو لو يتحرج او ليس عنده فيها شيء خلاص يحيله، لكن احنا بنقول للعمي انا رجل مقلد اهوت، راح اسال الشيخ وانا اثق في دين هذا الشيخ وسالته افتاني، ما بقولش بقى الكلام ده مش جاي على مزاجي راح اسال واحد تاني، لا طالما انا اثق في دين هذا الرجل، دين هذا العالم، سالته يلزمني العمل بما اجابني، ده ديني خلاص، اصبح الدين لي بالنسبه له هو فتوى العالم. فصاحبنا بالله دوت عمل زي الناس اللي في العصر الحديث، يتصل على الشيخ الفلاني يا شيخ انا عملت كذا وكذا في الشيخ ابو اسحاق، الشيخ ابو اسحاق يجاوب ما عجبوش كلام ابو اسحاق، الشيخ مصطفى العدوي ما عجبوش كلام مصطفى العدوي، يقعد يدور لما يجي له واحد يا سلام. لا طبعا ده كلام باطل لا يصح، الانسان المقلد يسال العالم ويعمل، اجابه العالم بالنسبه لك هي الدين، تعمل عليها خلاص لا تسال. فالظاهر ما تعرفش ما لم يعجبه كلام أبي حنيفة رحمه الله، فرح للرايح لمين؟ لسفيان الثوري. فسأل سفيان فقال اذهب فراجعها، روح رجع الإنسان لو طلق امرأته في يجوز أن يراجعها في العدة يقول لها ارجع خلاص أنت مرات مرة تانية لما طلقت يراجع فقال اذهب فراجعها فإن كنت طلقتها فقد رجعتها لو هي طلقت أو أنت رجعته وإن كنت وإلا فلا تضرك المراجعة لو أنت ما هي ما كانش طلق منك المراجعة دي ليس شيء ليست شيء لاغو يعني فيعني بيحتاط ده أسلوب الإيه اسمه الاحتياط قال له روح رجعها بقى نحتاط جايز كنت طلقت وأنت ما تعرفش فراح برضو الكلام ما عجبوش على مزاجه راح على شريك وشريك ده القاضي مشهور من القضاة المشهورين فقال فسأله فقال قال له بقى شريك ايه بقى اذهب فطلقها روح بقى انت بتشك لا اتأكد اذهب فطلقها ثم راجعها اذهب فطلقها ثم ايه ثم راجعها فجاء الرجل طبعا الكلام ده الثلاثة فجاء الى زفر وزفر دوت كان من كبار اتباع ابو حنيفة رحمه الله طبعا احنا بنستفيد من فوق القصة ديت عرفنا علماء ابي حنيفة سفيان الثوري الشريك القاضي وزفر زفر من كبار اصحاب ابي حنيفة كان ابو حنيفة له اثنين من اتباعه الكبار محمد بن ابو يوسف وايه وزفر زفر أظن من أتباع مالك رحمه الله محمد بن الحسن وأبو يوسف أيوة لأن زفر أظن من أتباع مالك ليس من أتباع أبي حنيفة فقال له زفر هل سألت أحدا أنت سألت حد قال له نعم فقص عليه القصة فطبعا فقال له في جواب أبي حنيفة الصواب ما قال لك قال زفر على جواب أبي حنيفة هذا هو الصواب على الحديث أن اليقين لا يزول بالإيه بالشك أنت الآن امرأتك على عصمتك ولا تزول لا تطلقها ولا تكون طالق إلا بالإيه إلا بيقين أي لا ده يبقى رد أبو حنيفة هو رد الإيه الصواب فقال وقال في جواب سفيان ما أحسن ما قال جواب سفيان رحمه الله سفيان الثوري استحسن هذا الجواب لأنه أراد أن يحتاط ما أخذ بالإيه بالحيط لكن جواب أبو حنيفة هو الصحيح الموافق للحديث والأصول وجواب سفيان أراد أن إيه أن يحتاط ولما بلغ جواب شريك ضحك مليا زي ما على جواب إيه شريك ضحك مليا ثم ضرب مثلا برجل بيقول له أنت عارف الثلاثة دول مثل إيه زي واحد مر بشعب يسيل بالدم مر كده على مكان فيه دم كتير والدم ده نجس دم مراق فشك هل شك في ثوبه هل أصابته النجاسة أم لا أصابته شك هل الدم جاء على ثوبه ولا لا فقال أبو حنيفة ثوبك طاهر حتى تتيقن النجاسة وده الصحيح وقال سفيان اغسله اغسل الثوب اغسل يا سيد انت بتشوك اغسل الثوب إن كان نجس أهو تطهر وإن كان طاهر زاده طهار أما زفر أما رد زفر قال إيه قال شريك رد شريك قال بول عليك ثم اغسله ده كان رد ايه كان رد شريك فده كان مثل قال له لا نجسه وبعدين اغسله عشان ايه يعني جاب له من الاخر يعني عشان والابلاغ قلنا الثلاثه اللي هو يعني الجوابات الاجوبه الثلاثه لها اصل في الشرع ايه يعني حتى رد شريك قال له خلاص انت طلق طبعا بشوك في طلقها طلقها وبعدين لو عايز ترجعها رجع طبعا رد قاسي شديد لا يلزمه ان يطلقها ان يطلقها نعم لا ادري لكن الظاهر كده يعني الظاهر انه كذلك لان الشرايك كان في عهد ابي حنيفه وابو حنيفه 150 هجريه 100 سنه 150 هجريه اكيد مع سيدنا علي كان فين سنه 30 هجريه ميت لا مش كويس اخ ممدوح احنا نبهنا على المساله ديت لا مش كويس ولا حاجه لا الانسان طالما شك في يعني تاكد من دين عالم وساله يلزمه ان ايه ان يعمل بما يفتيه ها طبعا وطبعا انت لو انت بتشك في مساله وسالت عالم تثق في دينه يلزمك ان تعمل بما افتاك أي كان يلزمه أن يعمل بالفتوى الأولى لكنه طبعا إحنا دائما بين على المسألة ديت فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وإن زدنا علما والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.